هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا والله ما عرف الوجود كمثله في خلقه أخلاقه أنواء. الخير يهطل من خصال فعاله بلسان صدق واليمين عطاء. أخلاق ود زانها شرف العلا، أخلاقه لذوي السقاء دواء. لا وجه يعبس في كريم جليسه، تأبى المكارم فالأصول بهاء. أما المحبة ألقيت من ربه فالكل يثني والعطاء رضاء. والعدل أس ثابت في حكمه، شهدت له في عدله الأعداء. يا أمة الإسلام، إن نبيكم حاز الفضائل والخصال عطاء. زرع المكارم في النفوس حدائقا، إن المكارم حلة حسناء. فاستمسكوا بخصاله وفعاله، تفتح لكم من ربكم أنحاء. ولتصبحوا خير الأنام حقيقة، تحيوا بها ما دامت الغبراء. قوموا بهدي للرسول وبشروا كل الدنا، فالناس منه ظماء. يرضي رسول الله حسن صنيعكم، إن تحسنوا صنعا له الإرضاء. أعمالكم معروضة في قبره، يثني عليكم والرضاء ثناء. لا تخذلوا منكم نبيا مكرما، رام الهداية يكتنفه عناء. وتحمل الأمر العبوس بصبره، لتفوز منه الأمة الغراء. كونوا بحسن الظن عند نبيكم، والرب يسعدكم ومنه جزاء. شعر محمد خضر الشريف. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.